وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها وَإِذَا قِيلَ

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة صدق الله.